هذه بعض الأسئلة من بعض الحجاج، بعضها بقيت في بعض الدروس الماضية وبعضها وصلت الآن، فنقرأ ما تيسر منها. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: أنا أريد أن أحج إن شاء الله، ولكن شعري طويل ولا أريد أن أحلقه بل أريد أن أقصره، فهل التقصير يكون قليلا لكنه شاملا لجميع الرأس أم ماذا؟ أولا، فيما يتعلق بالحلق والتقصير، ينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 مرة، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فالمحلقون دعا لهم 3، والمقصرون دعا لهم 1، ولا شك أن المسلم حريص على أن ينال هذه الدعوات 3 من النبي صلى الله عليه وسلم. تنال دعوته عليه الصلاة والسلام وأنت في 15 3 مرات بالرحمة إذا كنت من المحلقين. ولهذا ينبغي ألا يبالي الأمر بطول المرء بطول شعره أو قصره، وليكن أولى شيء عنده وأهم شيء عنده أن يظفر بهذه الدعوات التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والدعاء قد لا يتحقق لك 1 ثانية، أما الشعر فيأتي بدله شعر، الشعر يأتي بدله شعر ربما يكون أحسن منه، لكن الدعوة هذه تفوتك وقد لا يتيسر لك حج 1 ثانية. فلا ينبغي الإنسان أن يفرط بهذه الدعوات المباركة من أجل شعيرات إذا ذهبت جاء مكانها. ومن أراد أن يقصر له أن يقصر، من أراد أن يقصر له أن يقصر، والتقصير جائز ويحصل به التحلل، لكن التقصير الذي يحصل به التحلل لا بد فيه من تعميم الشعر، أن يعمم جميع شعر الرأس، لأن الله تبارك وتعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. ومعلوم أن من أخذ من بعض شعر رأسه قليلا من يمينه وشماله وخلفه لا يعد مقصرا لشعر رأسه، وإنما مقصرا لبعض شعر رأسه. والمطلوب إما الحلق للشعر كاملا أو التقصير لشعر الرأس كاملا. هنا يقول السائل: ما حكم المساجد التي توجد بها قبور خاصة على القبلة؟ إذا كان المسجد داخل، إذا كان القبر داخل المسجد، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو ليس في قبلته، لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه قبل أن يموت بلحظات قليلة، سمعته عائشة رضي الله عنها وكان على وجهه خميلة مغطيا بها وجهه، فإذا اغتم كشفها عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في اللحظات الأخيرة. وجندب رضي الله عنه سمع منه هذه المقالة قبل أن يموت ب5، فهو قبل وفاته عليه الصلاة والسلام يكرر هذه الكلمات. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا، تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: يحذر مما صنعوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا لا يجوز أن يكون المسجد داخل القبر، وإذا كان المسجد، إذا كان القبر داخل المسجد سواء في قبلته أو ليس كذلك، لا تجوز الصلاة فيه لهذا الحديث. وأهل العلم يقولون: الحكم لمن غلب، أو الحكم للأول، إذا كان المسجد بني أولا وأدخل القبر يخرج القبر، وإذا كان القبر وجد أولا وبني عليه المسجد يهدم المسجد. هذا هو الحكم كما بين أهل العلم على ضوء هذا الحديث وعلى ضوء قواعد الشريعة وأصولها وسد الذريعة للإشراك بالله وعبادة غيره سبحانه وتعالى معه. وأما ما يتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا يشكل على بعض الناس. قبره عليه الصلاة والسلام لم يكن في بادئ الأمر في المسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام عندما مات دفن أين؟ في المسجد أو في حجرة عائشة؟ دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد وإنما هي خارج المسجد. حجرتها رضي الله عنها كانت حجرة خارج المسجد، ولهذا كانت تحيض فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يجامعها فيها، ليست من المسجد، حجرة خارج المسجد. والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وقد مات عليه الصلاة والسلام في حجرتها ودفن في حجرتها، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وبقيت حجرته صلى الله عليه وسلم خارج المسجد حتى جاء زمن بني أمية، فاجتهد بعضهم وأدخل أو وسع المسجد من جهة المشرق، فدخلت الحجرة في المسجد وبقيت فيه، لكن المسجد فضيلته باقية. يعني خطأ بني أمية لا يجعل فضيلة المسجد ملتغية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا له بعض الأسئلة، منها السؤال يقول فيه: هل يجوز للمحرم أن يغسل يديه بصابون غير معطر كل يوم؟ الجواب: لا بأس بذلك، وإنما الذي ينهى عنه المحرم مس الطيب، سواء كان الطيب في الصابون أو كان الطيب في المراهم التي تستعمل أو الكريمات أو نحو ذلك، كل ما كان فيه طيب يجتنبه المحرم. أما الصابون الذي لا رائحة عطرية فيه فلا حرج من استعماله. هذا السائل يقول: هل يجوز للنساء زيارة مسجد قباء؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تذهب إلى مسجد قباء وأن تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فللمرأة أن تأتي إلى هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولها أن تذهب إلى مسجد قباء وهي مأجورة على هذه الصلاة، ولكن عليها إذا خرجت أن تبتعد عن الزينة والتعطر ولفت أنظار الرجال، وأن تحذر من مزاحمة الرجال ومداحمتهم، كل ذلك ينبغي أن تكون منه على حذر. وأما إن كانت تسأل عن الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل. قال: صلاتها، قال عليه الصلاة والسلام: صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فالمرأة الأفضل لها القرار في البيت، لكن إن أحبت أن تذهب إلى المسجد فلها أن تذهب ولا تمنع، لكن عليها ألا تزاحم الرجال، وأن تبتعد عن الزينة والتطيب ولفت أنظار الرجال إليها. هذا يقول: أرى اليوم بعض طلبة العلم لا يعملون بما علموا ولا يعلمون الناس ما علموا ويقولون بعدين حسب تعبيره، وأرى أن كثير من الدعاة منتشرين وينتقلون من بلد إلى بلد ولا يطلبون العلم، فما التوجيه؟ هذان نوعان من الخطأ ينبغي الحذر منهما. الأول الحذر من أن يكون من وفقه الله للعلم متهاونا في العمل ومتهاونا في الدعوة إلى العلم الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه. والله عز وجل يقول: لما تقولون ما لا تعلمون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا، لما تقولون ما لا تعملون، ما لا تعملون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون، فما لا تفعلون. وهذا فيه أن من تعلم علما وجب عليه أن يكون عاملا به، لأن مقصود العلم العمل، لأن مقصود العلم العمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مقصود العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإذا كان طالب العلم عنده علم لا يعمل به أصبح علمه حجة عليه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إنما تكثرون حجج الله عليكم، يكون علمه حجة عليه، والقرآن حجة لك أو عليك، فإن عمل به صار حجة له، وإن لم يعمل به صار حجة عليه. ولهذا أيضا قال بعض السلف في مثل هذا المقام: إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وهذا إنما يكون في الأحاديث المشتملة على أمور مستحبة، أما الأحاديث التي تشتمل على فرائض وواجبات وبعد عن محرمات فهذه لا يقال فيها اعمل به ولو مرة. الشاهد أن من وفقه الله للعلم ينبغي عليه أن يحرص على العمل وأن يحرص على الدعوة ليكون من الرابحين. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشق الثاني وهو الدعوة بلا علم، يتجول بعض الناس دعاة لكن بلا علم، وهذا أيضا خطأ. والله عز وجل يقول في القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة العلم، فلا بد لمن دعا إلى الله أن يدعو بعلم. ولهذا قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: من دعا إلى الله أو عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والعلم والدعوة أمانة ولا بد فيها من البصيرة. وهذا له بعض الأسئلة، منها سؤال يقول فيها: السعي في الصفا والمروة هل تكون طاهرا إذا انتقض الوضوء؟ السعي في الصفا والمروة هل تكون طاهرا إذا انتقض الوضوء؟ سواء في الصفا أو المروة أو في أي مكان، إذا انتقض الوضوء لا يكون الإنسان طاهرا، لا يكون الإنسان إذا انتقض وضوءه طاهرا. لكن لعله أراد بسؤاله هل يجوز أو يصح إكمال السعي مع انتقاض الوضوء؟ الجواب نعم، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة. هذا له بعض الأسئلة، ونود من الأخوة من كتب سؤالا أن يكون الخط واضح. يقول: نحن حجيج المغرب، أكد علينا علماؤنا وشيوخنا بأنه لا يلزمنا الإحرام من الميقات في الطائرة لأننا سنذهب مباشرة إلى المدينة، وأنه يتعين علينا الإحرام من المكان المخصص لأهل المدينة، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، فمن أتى إلى المدينة من غير أهلها كان يكون ميقاته يلملم أو الجحفة أو نحو ذلك، ولكنه جاء إلى المدينة، سافر من بلده قاصدا المدينة، لا يحرم من ميقاته، وإنما يأتي المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويظفر بثواب زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وإذا رجع يحرم من ذو الحليفة الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهلها. وهذا من تيسير الله جل وعلا على عباده. هذا يقول: في عملي سرقت بعض النقود من الصندوق ظانا من أن الشركة هي التي تتحمل هذا النقص، لأن هذا ما يحصل دائما في مثل هذه الحالات، ولكن تبين لي في الأخير أن هذا المبلغ تم خصمه من راتب المكلف بالصندوق، وقد ندمت كثيرا على هذه الفعلة الشنيعة، وقمت بإرجاع هذا المبلغ لصاحبه مخبرا إياه بأنه بعد التحري في كذا اتضح بأن هذا المبلغ كان خاصا به أو نحو ذلك. على كل حال ما دام تاب إلى الله عز وجل وعاد المبلغ إلى صاحبه فنسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له. يقول: امرأة ذهبت للحج متمتعة وقد تركت ضحايا لها داخل البيت، هل هذه الضحايا تكفي عن الهدي عن التحلل أم لا؟ وهل يشترط الفدية حتى ولو ضحوا عنها لعلها داخل البيت من ضحاياها؟ الأضحية شيء والهدي شيء آخر والفدية شيء ثالث، ولا ينبغي الخلط بينها. الهدي يتعلق بالجمع بين العمرة والحج كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهي ذبيحة تذبح شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. ولهذا من أتى بعمرة وحدها بلا حج ليس عليه هدي، ومن جاء بحج مفرد بلا عمرة ليس عليه هدي، ومن جمع بينهما متمتعا أو قارنا فإن عليه الهدي، فهذا خاص بالنسك. والأضحية هذه لعموم المسلمين في كل البلدان، من كان مستطيعا يذبح يوم العيد أو في أيام التشريق. والحاج إذا كان معتادا أن يضحي فإنه يضحي، يوكل من يضحي في بلده عنه وعن أهل بيته، وفي مكة يذبح الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا، إذا كان متمتعا أو قارنا، وهو هدي للجمع بين الحج والعمرة. وأما الفدية فأمر ثالث، يذبح لفقراء الحرم إذا وقع، إذا ترك الإنسان واجبا من الواجبات أو نحو ذلك مما يلزم فيه فدية بذبح ذبيحة لفقراء الحرم، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من ترك واجبا فعليه دم. فهناك فدية وهناك أضحية وهناك هدي، وكل واحد منها له متعلق. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.